يا ريتني شوف ضحكة عينك بمنام يا جد الحسن، ايه الحسن تمسح عني الخد بيديك، دمع الأسال كله شجن شجن، يا ريتني صوتك اسمعوا الأنس بفؤادي بيزرعوا بيزرعوا، آه بصدري بيطلعوا، أنسى الأسى وأنسى الحزن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن، تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسل كله شجن، أنسى وأنسى الحزن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن، امسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن، يا أغلى شخص عندنا يا مصطفانا يا حبيب، زايد علينا سعدنا مدحك وذكرك يا طبيب، يا أغلى شخص عندنا يا مصطفى يسبحوا، انت حبيبي المؤتمن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن، امسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن، شجن. فرحة وسعادة مع غنى بشرى الرضا بحسن الختام، والله كان يوم المنى لما أشوفك بالمنام، فرحة وسعادة مع غنى بشرى الرضا بحسن الختام. كفن كفن. يا ريت نشوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن، امسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن. يا ريتني صوتك اسمع وانسب فؤادي بيزرع، طلعوا انسى الاسى وانسى الحزن.